الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدام المقدسي. قد وصلنا إلى كتاب العيدين، وقبل الشروع في كتاب العيدين ننبه على مسألة مرت معنا في الجمعة، وهي مسألة هل يتنفل الإنسان بين الصلوات المجموعة؟ كنا ذكرناها. لا، الصلاة بعد الجمعة. لا، خلينا من الصلاة. إذا جمع بين صلاتين هل يتنفل بينهما؟ وكنا ذكرنا مذهب ابن تيمية أنه يجوز هذا، لأنه هو جمع وقت إلى وقت وليس جمع صلاة إلى صلاة فقط. إلى أن ابن المنذر في الإجماع نقل الإجماع على أنه لا يتنفل بين الصلاتين المجموعتين. طيب، العيدين نقرأ. باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية، إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. نعم، صلاة العيدين والعيداء والإسلام فيه عيدان، وأما وبعضهم يثلث بالجمعة، وإحداث أعياد، والعيد ما عاد ولم يسمى عيدا وما تعود، والأعياد مرجعها إلى الشرع كما ذكر ابن تيمية في اقتضاء الصلاة المستقيم، فكل قوم عيدهم راجع إلى اعتقاد يعتقدونه في هذا اليوم، ليست هي من باب العادات، هي من باب الاعتقادات أصلا. فاعتياد الاحتفال مثلا بالمولد أو بليلة النصف من شعبان أو بغيرها أو برأس السنة الهجرية، أو هذه كلها من البدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، بل بعضها ابتداؤها كان من العبيديين، مثل بدعة المولد من العبيديين الذين يتسمون بالفاطميين. ولما غلب الهوى والجهل على كثير من المنتسبين للعلم صاروا يستدلون بأحاديث، مثل استدلال بحديث ذلك يوم ولدت فيه، استدلال ابن حجر الذي كان فرحا به مغتبطا ويقول لم يسبقني إليه أحد، وهو استدلال سمج سخيف، ولو كان خيرا لسبقك إليه السلف الصالحون، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم ولدت فيه اللي هو يوم الاثنين، فجعل الفضيلة ليوم الاثنين، لم يجعل فضيلة للتاريخ الهجري اللي هو 9 ربيع الأول ولا 9 ولا 12 ربيع. هو ينقل خلاف بالتحديد اليوم. اي طيب، فالنبي واحتفال النبي بماذا كان؟ كان بالصيام ولم يكن بشيء آخر. تسميتها يوم مع احتفال عادي لا ما لا هو هذا نبهنا عليه، انه العيد ما يعتاد، العيد ما يعتاد، وهو عيد في النهايه، تغير الاسم. كفى النصارى بني تغلب، قالوا لعمر قالوا لعمر لا نسميها الجزيه، نسميها صدقه. فيعني روي عن عمر ضعفها عليهم، هذا متفق عليه من قضاء عمر، قال هؤلاء الحمقى رضوا بالاسم وغيروا الاسم وبقيت الحقيقة، تتبع عن يد وأنت صاغر، سميها صدقة سميها جزية، هي في النهاية هي هذه حقيقتها. وأفجر من هذا وذاك الاحتفال بأعياد الثورات والتي يجوزها بعض الملاحدة كعبد الرحمن عبد الخالق، حيث جوز الاحتفال بالثورة الفاجرة، الثورة المصرية التي وصفها بأنها أنظف ثورة في التاريخ، ثورة 25 يناير التي إلى اليوم والناس يستقون من مرارة ويلاتها، تلك الثورة التي كان شعارها عيش حرية عدالة اجتماعية، شعارات ماسونية محضة، كي يسميها بأنظف ثورة في التاريخ. يقول وذكرهم بأيام الله، يستدل بهذه الآية كاستدلال الصوفية أصحاب الموالد الذي هو كان يزعم أنه يرد عليهم. والقطبيون يعني لهم ثأر مع الصوفية، حيث يعتقدون أن الصوفية يثبطون عن الجهاد، ويقولون هذا، ويقولون الباطنيين كان يفعلون ما يفعلون، والغزالي كان يؤلف كتابا كالإحياء، والغزالي أنه فضائح الباطنيين، لكن الصوفية في العصر الأخير كانوا يقاتلون العدو أكثر منكم. يعني عمر المختار هذا مال ليبيا رجل صوفي، صوفي سنوسي، وهو باني هذه الدولة. ايش اسمه هذا مال الجزائر تبليغ. الزنديق هذا عبد القادر الجزائري هذا باني دولة الجزائر واللي قاتل الفرنسيس وقاتل مش عارف ايش وقاتل اللي كان يحتفي بابن عربي الشيخ الاكفر يعني حتى لما سووا مسلسل عنه طلعوه يزور ضريح ابن عربي وهو فعلا كان يفعل هذا وكان يحرق كتب ابن تيمية وان كان بعض الجزائريين هكذا بالترقيع صنف رسالة يريد ان يجعله رغما عن انفه هو نفسه سلفيا فهذا صوفي وهذا قاتل العدو وكذا وهذا هؤلاء النقشبنديون في العراق فهذا مثل هذه الإطلاقات تقنع نفسك بشيء وبحقيقة أنت تألفها من عند نفسك وعاد تجي تبتفرض أنه على العموم نرجع إلى موضوعنا موضوع الأعياد هذا الأمر في الإسلام وقد كان ومن الناس يعني من إذا انقضى شهر رمضان يذكر أبياتا في التحزن والحزن على ذهاب رمضان وغير ذلك حقيقة لم يكن هديا سلفيا بل للصائم فرحتان فالمشروع الفرح بالعيد المشروع الفرح بالعيد فذكر الحزن عند آخر رمضان عند آخر شهر رمضان وكذا ينافي المأمور به من الفرح في مثل هذه الأيام حتى رخص للجاريتين بالغناء في ذلك اليوم عندنا عيد الفطر اللي يكون في الواحد من شوال وعندنا عيد الأضحى اللي هو يكون يوم العاشر من ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر 13 أما جاء عيد الفطر 4 أيام فهذا ليس مشروعا بل هو قول الرافضة عيد الفطر يوم واحد فقط ورد عن ابن عمر أنه كان يلبس الجديد عيد الفطر له أحكام خاصة أنه يأكل قبل الصلاة الحديث الوارد في البخاري أما الأضحية فلم يرد في ذلك شيء بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل من أضحيتها أول ما يأكل يذهب من طريق ويعود من طريق من حديث فليح في صحيح البخاري حديث فليح بن سليمان وغيرها من السنن الواردة في هذا الباب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى ولا يشرع صيامها وحتى النذر صيام يوم العيد لا ينعقد نعم وقال وهي فرض كفاية هي صلاة العيد وصلاتي الأضحى لأنها من شعائر الإسلام وشعائر الإسلام تكون فرض كفاية ومن الناس من اختار وجوبها على الأعيان واستدل بأنها تسقط صلاة الجمعة وصلاة الجمعة واجبة ولا يسقطها إلا واجب ولكن حقيقة هذا الاستدلال ليس ظاهرا جدا وبعضهم قال أن أمرت بها حتى النساء فهذا يدل على الوجوب العيني إلا أن النساء قد أجمعوا أن الصلاة ليست واجبة عليهن صلاة العيدين ومن قال بالوجوب فقد اخترع قولا شاذا لا يعرف في الأمة بل أن بالرجب نقل الاتفاق على أنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال يشهدنا صلاة المسلمين ودعاءهم وشهود الدعاء شهود الخطبة ليس واجبا باتفاق فلعل هذا هو الصارف فلعل هذا هو الصارف مذهب الكراهية تخرج عاد مذهب أهل الرأي في هذا يقول لك ما تخرج الشابة خش مذهب بعد هذا يقول لك تخرج فقط العجائز معنى النبي يقول حتى الحيض يعني كالعادة لكن لهم شوفها في هذا يعني كلام لعمر الخطاب في مسألة عائشة العيد اللي كان يوم جمعة عثمان نعم يقول إذا قام بها 40 من أهل مصر سقط عن سائرهم قياس على الجمعة وتقدم البحث في الجمعة ذلك اختيار يجب على 3 أو كذا إيه إحنا اخترنا أنها 3 تقدم إيه بس ما نبهت يعني بده سائر أنا سبيان مبارك إيه درس اللي درس اللي فات درس الجمعة أيه. بل عجيب يعني وادعى ابن حزم الإجماع في مراتب الإجماع الاتفاق على عدم فرضية صلاة العيد وتعقبه ابن تيمية ولكن يعني إذا واحد مثل ابن حزم يدعى الإجماع يبدو أن القول سبحان الله. طبعا يصرفون صلاة العيد بالدليل المعروف، خمس صلوات افترضها ان الله على العباد، فقالوا يعني ما في غير خمسة. نعم. وقتها، وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، قيد رمح إلى الزوال. نعم، لحديث عبد الله بن بوسر إن كنا قد فرغنا الساعة، يعني قص الله العيد، وذلك حين التسبيح أي وقت صلاة الضحى، فوقتها كوقت صلاة الضحى، وهذا وكذا صلاة الجمعة كما نبهنا عليه. نعم. يقضي تقضى فاتت تجي. والسنة فعلها في الصحراء وتأجيل الأضحى وتأخير الفطر. والسنة فعلها في الصحراء ويسن تأجيل الأضحى وتأخير الفطر. فعلها في الصحراء وهذا هو الوارد، وما يفعل اليوم من وضع عدة مصليات في أماكن مختلفة في منطقة ضيقة أو صغيرة، هذا خلاف السنة نبهنا عليه. ووضع المصليات وضع سجادات في المصليات بحيث أنها صارت المصليات كالمساجد، مصلى صار مكانا محصورا ببقعة معينة، أيضا خلاف السنة. ولا تصلى في المسجد. وعلي رضي الله عنه لما قيل له الضعف لا يستطيعون الخروج، أمرهم أن يصلوها في المسجد أربعا كصلاة الهجير، ركعتين بدلا من الخروج إلى المصلى. واليوم يصلونها في المساجد من غير بأس ولا يصلونها أربعا، فيكونون بذلك قد خالفوا سنة هذا الخليفة الراشد. نعم. وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. طبعا تعجيل الأضحى لكي يذبح الناس ذبائحهم ينسكون نسائكهم، وتأخير الفطر لكي يعني يكون هناك وقت لأداء زكاة الفطر. وتفسير قوله تعالى وصلي لربك وانحر بصلاة بالنحر يوم النحر، حقيقة يرد عليه أن الصورة مكية ولم يكن قد فرض الأمر بعده، إلا أن يكون يعني قد دخل في عمومها فيما بعد. نعم. ويسن. نعم. والفطر. والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة. نعم. يسن أن يأكل قبل خروجه لصلاة العيد، يعني لكي لا يكون كصيام شهر رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، هذا رواه أنس، وهذا إجماع دعاه جماعة، وسواء كان هناك إجماع أو لم يكن هناك إجماع، عندنا سنة ظاهرة جدا فينبغي الوقوف عندها. نعم. ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. يسن لما ثبت عن علي رضي الله عنه الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر، وثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل ويتطيب يوم العيد، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء في هذا الباب شيء. فإذا دخلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. نعم. فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ركعتان يصليهما الإمام ولا يصلي قبلهما ولا بعدهما، هذا الذي ورد عن ابن عباس، وورد عن علي صح عن علي أنه كان يصلي أربعا بعدها، وصح عن أصحاب المسعود. وأما الحديث الوارد عن أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته، فهذا حديث ضعيف في سند عبد الله بن محمد بن عقيل، ثم أنه يخالف حديث ابن عمر أنه لم يصلي بعده. ابن عمر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أخص من أبي سعيد، فلو كان هناك سنة لعلمها عبد الله بن عمر، إذ أن حفصة كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم بلا أذان ولا إقامة، وهذا عليه عامة أهل العلم. هذا أربعة في البيوت بعدها لا في المصلى بلا أذان ولا إقامة، وهذا اتفقت عليه المذاهب الفقهية المشهورة أنه لا يؤذن ولا يقام، ويعتبرونه باب البدعة. ويرد على أصحاب البدعة الحسنة أنه لماذا لا تؤذنون ولا تقيمون لصلاة العيدين مع أنها قد تكون يعني بدعة حسنة، فكلهم اتباعا لمذاهبهم يردون هذه البدعة التي هي على أصولهم ينبغي أن تكون بدعة حسنة. نعم. يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. اي هذا يعني. وبعض السلف يقولون 6 و5 لانهم ما يعدون تكبيرة الاحرام، ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تكبيرات العيدين، وانما صح عن الصحابة، فمنهم من صح عنه 6 و5 ومنهم من صح عنه 4 و4، وهذا من باب اختلاف التنوع، وليس هذا من الخلاف الذي يحصل فيه نزاع بين الأمة وتنازع وتضليل وتبديع أبدا. ومن فعل ذلك فقد تعدى الحد. وبين التكبيرات يحمد الله ويصلي عليه كما ورد، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن عبد الله بن مسعود، وأفتى به الإمام أحمد بن حنبل. نعم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة. أي هذا ثبت عن عبد الله بن عمر في الجنازة وقاسوه في العيد، وعليه عامة المذاهب الفقهية. ومن أنكر رفع اليدين في الجنازة لم يصنع شيئا، إذ أن هذا فعل الصحابة بلا نكير، ولا ينبغي أن توصف أفعال الصحابة بالبدعة. والعجيب أنه توصف الأفعال الثابتة عن الصحابة بالبدعة، ثم تلتزم أمور لم ترد عن الصحابة ولم تثبت، كالتفريق بين صلاة التراويح وصلاة القيام، وكبارك الله فيكم التزام خطبة الحاجة في خطبة الجمعة. ثم نأتي إلى أمور ثابتة عن الصحابة، واتفقت المذاهب الفقهية المشهورة حتى مذاهب أهل الرأي على جوازها، فحتى أبو حنيفة يرى رفع اليدين في الجنازة وفي العيدين، وهذا عجيب، وهو الذي لا يرى رفع اليدين في تكبيرات الانتقال في الصلاة. نعم. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. أيوه هذا فتوى الإمام أحمد، يثبت ذلك عن المسعود. ثم يقرأ الفاتحة وصورة يجهر فيهما بالقراءة. فاتحة وسورة. روى النعمان بشير في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبح اسم ربك الأعلى ولا تاك حديث الغاشية. وروى مسلم أيضا عن باقد الليث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وشق القمر. والابن القيم وابن تيمية كلام لطيف في الحكمة في القراءة بهاتين. وصح عن أبي بكر الصديق أنه قرأ بهم في العيد بالبقرة. طبعا هذا عسير اليوم. فإذا سلم خطب بهم خطبتين. فإذا سلم خطب بهم خطبتين. هذا إجماع أنه يخطب خطبتين. إجماع لفعل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ولم يخالفه أحد، وكان في زمن السلف ولم ينكر عليه أحد، ولم يقل أحد من أهل العلم في القرون الثلاثة الأولى أن المشروع في خطبة العيد واحدة. بل ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، بل ابن حزم، وهو ابن حزم ادعى الإجماع على أن المشروع في خطبة العيد خطبتين. بعض الناس يقول لا، هذا الخطبة الثانية للنساء، وما أنه الآن تسمع. هذا أصلا قول حادث، وهذا قول لم يقل به أحد. لا هو يعني هذه مسألة عجيبة، يعني إذا ابن حزم ومن قدامة وغيرهم يدعون اتفاق السلف، تقول أنت لا يوجد عندي حديث مرفوع، وكل الأحكام لابد أن تثبت عندك بحديث مرفوع. أنت نفسك تناقض نفسك وتبني أحكام كثيرة جدا على غير الحديث المرفوع. يقول لا تثبت عندي بأثر موقوف ولا مقطوع. لا تبنى الأثر مقطوع، ليس في نفسي حجة، نعم، ولكن إذا تقترن قرائن كما ذكر ابن تيمية في أثر خالد بن معدان أن أحمد احتج به، قال احتج به لأن الناس لم ينكروا عليه، وهذا مثل هذه أفعال عامة يتواردها الأمراء ويأخذها بعضهم عن بعض، فكيف تأتي المذاهب الفقهية المشهورة والمشهورة عن الصحابة والتابعين، مشروع التابعين والصحابة لا يكاد يثبت عنهم كبير شيء في مسألة خطبتين، ولا يخالف في ذلك أحد، حتى ابن حزم مع كثرة شذوذه ومع كثرة مخالفته لإجماع المسلمين يأتي يدعي اتفاق، وهو الذي يحب الإغراب حقيقة، فما داعي أن نصبح أكثر من ابن حزم ظاهريا نحن. وحتى يعني نعم، فإذا كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لا ويفتتح الخطبة بأن يكبر 7 في الأولى و5 في الثانية، هذا أيضا ورد عن السلف ولم ينكروه. وأما فإذا كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها. نعم. مما الصدقة. تصدقنا. كفر سبعة في الخطوة الأولى والثانية. خمسة. وهذا أيضا واحد من فعل التابعين. نعم. وإن كان أضحى. فإذا كان فطرا. خلص يلا. فإن كان فطرا حثهم على صدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. نعم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. التكبيرات الزوائد في العيدين يعني زائد على تكبيرة الإحرام، على تكبيرة الانتقال. طبعا تكبيرة الانتقال حنا يعني تذكرون رجحنا تكبيرة الانتقال ما هي واجبة، كلها سنة، بحيث أن الإمام نساها، وهذا يحصل من كثير من الأئمة، لا يلزمه سجود السهو. خطبتان سنة، يقصد واحدة واجبة ولا كلها الخطبة؟ هو يقصد استماع الخطبة فيما يظهر. لقول عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نخطب، فمن أحب أن يجلس في الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. هذا وارد، وهذا كأنه علو بالإرسال أصلا، لكنه ثابت من فتاوى جماعة من الصحابة. أما وجوب الاستماع للخطبة وأنه فرض كفاية، هذا قول حقيقة لا أعرفه، وإن كان يرجحه بعضهم، وإنما هذا ورد عثمان قال من أحب أن يسمع فليذهب. ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. لا، بعدها صح، قلنا عن علي أنه صلى أربعة، وعن أصحاب المسعود وينسب المسعود، أما قبلها فلا، وإن كانت هناك آثار حقيقة عن الصحابة، ولكن علي كان ينكر. ومن أدرك الإمام قبل سلامته سلامه أتمها على صفتها، لأن اثنتين يعني ما تنقص معنا، ما هي نفس الجمعة وتقضى أيضا. ومن قال بعدم قضائها خالف مذهب الصحابة. نعم. ومن فاتته فلا قضاء عليه، يعني على جهة الوجوب، لأن هي أصلا ما هي واجب، ولا أنها تقضى. ابن مسعود قضاها أربعا، وأنس قضاها اثنتين. فإن أحب صلاها تطوعا، إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعا، وإن شاء صلاها على صفتها. نعم. ويستحب التكبير في يعني على صفتها، يعني بالتكبيرات سبع في الأولى وخمسة في الثانية. نعم. ويستحب التكبير في ليلتي العيد. يستحب. ويكبر في الأضحى. ويستحب عيدها. ويستحب التكبير في ليلتي العيد. في ليلتي العيدين. وتكمل العدة وتكبر الله على ما هو الفطرة، هو اللي وارد فيه الأخبار يا أخي. هي كلها الأخبار في ليلة أبو هريرة وابن عمر كانوا في ليلة العيد يفعلون. ليلة العيد مطلقا، ما حد يقول أضحى. وأما التشريق ويذكر اسم الله في أيام معلومات. نعم. ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. إيه، وهذا مروي عن ابن عباس وابن عمر، فيها آثار عن الصحابة، وإنكاره والقول ببدعيته أيضا ليس بشيء، لأن فيها آثار عن الصحابة. هذا في حق غير الحاج، وأما الحاج فبحثه آخر. الحاج يعني يقولون، يعني بعضهم يقول من صلاة المغرب، لأنه مشغول في الدعاء في يوم عرفة، فيجعلونها من صلاة المغرب يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. نعم. ما أذكر الفطر سبحان الله، حتى ما أذكر نبهتنا عليه نهائيا. الناس ما ينتبهوا إلا بعد، ولا هي الآثار واردة، يعني آثار ابن عمر وأبي هريرة أنهم كانوا يخرجان فيكبر الناس بتكبيرهما. طبعا صفات التكبير يعني كنا قد جمعناها في مقال، بس ننبه على أنه الله أكبر كبير الحمد لله كثيرة سبحان الله بكرة واصيلة، هذه لا تصح، هذا وهم الشيخ عبد العزيز يعني دخل عليه حديث استفتاح في الصلاة بصيغة العيد، فيعني ذكر هذا، وهذا يعني وهم منه، فتابعه عليه كثير ونشره. هذه في فتاوي يعزم كذا. رواه مسلم. افتتاح الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الثالثة، هذه الناس إيش يقول؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الثالثة هذه لم ترد عن الصحابة، إنما ورد اثنتين، هناك صيغتان أخريان. نعم. ثلاثة كيف إذا كان خمس تكبيرات؟ ثلاث تكبيرات أول شيء. لا اثنين اثنين بس ما في ثلاثة. كيف إذا كانت خمس؟ أنا قريت مقالة إنه في ثلاثة بعدين اثنين. إيه المسؤول ثلاثة. اللي عليه عامة الناس انهم يكبرون ثلاث تكبيرات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، هذا خطا. الوارد اثنين عن ابن مسعود. نعم. الا المحرم، الا المحرم فانه يكبر من صلاة الظهر الى يوم النحر الى العصر من اخر ايام التشريق. ايه، لانه قبل هذا الوقت مشتغل بالتلبية، هذا المحرم فعلا. انا ايه، وصفة التكبير لما ثبت عن مسعود: لقد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة. وصفتها التكبير شفعا. وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إيه، ورد عن سلمان: كبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. ورد عن ابن عباس: الله أكبر كبير الله أكبر كبير الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. نعم، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. تقولون أربع أربع بالتكبيرات. شلون أربع أربع؟ ذكرت من الأثر عن الصحابة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بالفعل إيش؟ الصلاة. ايه عرفت التكبيرات. ايه اربع ورد عن ابن مسعود، وهذا مذهب اهل الكوفه، ان يكبر بالركعه الاولى اربع تكبيرات بالثانيه اربع تكبيرات. اي ورد هذا فعلا السلف ولا ينكر. وخمس خمس كيف؟ في خمس؟ لا بعضهم يقول ست وخمس. ست وخمس. ايه. وهذا وصل.